الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل وعلا على عطاياه وسننه وآلائه وأفضاله. أحمده جل في علاه على أن هدانا لهذا الدين العظيم، ومن علينا باتباع سنة نبيه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب سواه، ولا خالق إلا هو عز وجل، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، ومبلغ الناس شرعه، ومبين المحجة، وموضح السبيل صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم بذلك جل وعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن بر الوالدين منهج إسلامي عظيم وفريضة ربانية سار عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وقد أمر الله تبارك وتعالى الجميع الالتزام به والدعوة إليه، فقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وها هو نوح عليه السلام أول الرسل يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وها هو إبراهيم عليه السلام أبو الرسل وخليل الرحمن قبل أن ينهى عن الاستغفار لأبيه يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعندما نطق عيسى عليه السلام في المهد قال وصية الله عز وجل له: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. معاشر المسلمين، يا رعاكم الله، إن بر الوالدين يكون في محبة الخير لهما، وإتمام الصلة معهما، وحسن الصحبة إليهما، وإدخال السرور عليهما، ومحبتهما، وبرهما، ويكون في القول ويكون في العمل والفعل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم قلت: أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إن الواجب يا عباد الله على الأبناء شكر الوالدين دوما، والثناء العطر والدعاء لهما، ويؤثرهما على رضا نفسه وزوجته وأولاده بكل ما فيه الخير في دنياهم وآخرتهم. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المؤمنون، إن حسن معاملة الوالدين يكون بالرفق واللطف والتوقير والخضوع لأمرهما ما لم يكن فيه إثم، وعدم الترفع عليهما، وعدم إيذائهما بأي كلمة أو فعل، وعدم رفع الصوت عليهما أو مقاطعتهما في الكلام، وعدم مجادلتهما والكذب عليهما، وعدم إزعاجهما إجلالا لقدرهما. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. عباد الله، إن بر الوالدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة العادل وأمير المؤمنين والصحابي الجليل، يطلب من أويس التابعي أن يستغفر له، وما أوصل أويسا إلى هذه المنزلة إلا بره بأمه. أيها الإخوة الكرام، إن الصحابة رضي الله عنهم قدموا أروع الأمثلة في تنفيذ وصايا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين. تقول عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ما أرادت أمي؟ وهكذا يكون بر الوالدين سببا من أسباب دخول الجنة. أيها المسلمون، لقد اختص الله عز وجل الأمة بمزيد من البر لحاجتها وضعفها وسهرها وتعبها في الحمل والولادة والرضاعة والرعاية. يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وما أحوج الوالدين يا عباد الله لملاطفة الأبناء وإدخال السرور عليهما عند الكبر والإنفاق عليهما عند الحاجة. قال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن مواقف أحوال التابعين والصالحين مع والديهم مدرسة في البر وحسن التعامل. فعن موسى بن عقبة رحمه الله قال: سمعت الزهري يقول: كان أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. وعن موسى بن عقبة رحمه الله قال: سمعت الزهري يقول عن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له: كيف كان بره؟ قال: ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي، أي لا يتقدم عليه في النهار، ولا ليلا إلا كان أمامي، حتى إذا أصابه شيء وقع على الابن. ولا رقي على سطح أنا تحته. وهذا يا عباد الله حيوة بن شريح رحمه الله، وهو أحد أئمة المسلمين والعلماء المشهورين، يقعد في حلقته يعلم الناس، ويأتيه الطلاب من كل حدب وصوب ليسمعوا منه وليتعلموا منه. فتقول له أمه وهو بين طلابه يعلمهم: قم يا حيوة فاعلف الدجاج. فيقوم ويترك التعليم برا بأمه. وجاء عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله في بره بأمه، حيث كانت تأمره أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذر رحمه الله حتى تسأله عما أشكل عليها، مع أن ابنها وهو الإمام أبو حنيفة فقيه زمانه. ومع ذلك قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: رأيت أبا حنيفة رحمه الله يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على أمه أمرها. أيها الأحبة الكرام، إن الشريعة الإسلامية قد حذرت من العقوق، فالعقوق نتائجه وخيمة في الحاضر والمستقبل في الدنيا وفي الآخرة. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عباد الله، إن عقوبة العقوق تقع في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. ومن صور العقوق أنك لا تزورهم ولا تتصل عليهم ولا تعينهم على متطلبات الحياة. وكذلك من صور العقوق أن تكذب عليهم وأن تحول بينهم وبين أبنائك وأهل بيتك، وإذا دخلوا المستشفى لم تزرهم ولم تتواصل معهم، فإن هذا يؤلمهم ويحزنهم ويسيء إليهم. ومما ينبغي يا عباد الله ألا ينصرف الابن أثناء جلوسه مع والديه عنهما، بل عليه أن يقبل عليهما ولا يستخدم الهاتف النقال إلا عند الحاجة أو عند إذنهما. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله في الوالدين، وتقربوا إلى الله عز وجل ببرهما وتنفيذ أوامرهما إن كانت في طاعة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في والدينا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يتولاهم برعايته ورحمته، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يمن علينا وعليهم بحسن الختام وطيب العمل وسديد القول، وأن يرزقنا برهم ورضاهم، وأن يرحم من مات منهم ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجمعنا به في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على التقوى، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وانصر بهم الإسلام، واجعلهم حاكمين بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احقن دماء المسلمين، وصن أعراضهم، ووحد صفوفهم وكلمتهم، وانصرهم على القوم الظالمين، واحمهم بحمايتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، رب وتقبل دعاءنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.